الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الأول، المحاضرة الأولى. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول للمسلمين وللناس أجمعين: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية تدل على أن أسماء الله عز وجل أعلام تدل على ذلك، كلها تدل على مسمى واحد: الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، القوي المتين هو الله. كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة، على رب واحد، على معبود واحد. هذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الحق سبحانه وتعالى، لكنها باعتبار دلالتها على الصفات مختلفة المعاني، معانيها مختلفة ومتنوعة باعتبار دلالتها على الصفات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء يكون بالوصف الذي تضمنه الاسم. نعم، كيف أدعو الله بها؟ تتخير الوصف المناسب الذي دلت عليه الأسماء فتدعو الله به. الفقير يدعو الله باسم الغني، الضعيف يدعو الله باسم القوي، وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى. فأسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على معاني وصفية متعددة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا هذه القضية في أكثر من اسم من أسماء الحسنى. هو سمى نفسه مثلا الغفور الرحيم، الغفور عالم على ذات الله، وكذلك الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل. ربنا بيقول: وهو الغفور الرحيم. الغفور اسم، الرحيم اسم. وفي مواضع أخرى ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن الغفور ذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة. ذو مغفرة أي اتصف بالمغفرة. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وأيضا اسم الرحيم، وهو الغفور الرحيم. اسم الرحيم اسم. يذكر الله في موضع آخر إن الرحيم هو ذو الرحمة، الرحيم المتصف بالرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته وأوصاف تختلف في معانيها على حسب حوائج العباد. احنا تكلمنا عن هذه في محاضرة المستقبل، وأيضا تكلمنا عن أسماء الله الحسنى التي تدل على أوصاف ذاته سبحانه وتعالى. السلف الصالح يجعلون أوصاف الله عز وجل اللي ورد في كتاب السنة على ثلاثة أنواع. تقسيم السلف للصفات الإلهية على ثلاثة أنواع. النوع الأول صفات ذاتية. الصفة الذاتية هي كل صفة وصف الله نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل صفة لا تتعلق بمشيئة الله، هذه الصفة تسمى صفة ذات. هذه الصفات ملازمة لذات الله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولا يمكن نتصور الإله بدونها، زي العلم والقدرة والعزة. الإله لازم يكون عنده علم، ما ينفعش مرة نقول إلا يبقى جاهل، تعالى الله عن ذلك. ليه؟ لأن العلم صفة ذاتية ملازمة لذات الحق سبحانه وتعالى، وكذلك القدرة صفة ذاتية ملازمة للذات لا تتعلق بمشيئته. يعني واحد يقول لك ايه، هل ربنا ممكن يجعل نفسه عاجز؟ يقول القدرة صفة ذاتية لله عز وجل لا تتعلق بالمشيئة. وكذلك العزة، السمع والبصر، القوة والحكمة والعلو والعظمة، هذه كلها صفات ذات الحق سبحانه وتعالى. هذه الصفات دلت عليها أسماء الله الحسنى، وأحيانا تلت أيضا مستقلة عن الأسماء الحسنى. لكن الأسماء الحسنى زي ما قلنا، ربنا تعرف إلى عباده بتسعة وتسعين اسم دلت على تسعة وتسعين صفة. احنا اتكلمنا عن أربعين اسم من أسماء الله الحسنى، كلها تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. فالنوع الأول من أوصاف الله اللي هي الصفات الذاتية، كل صفة لا تتعلق بمشيئة الله، وهي صفات تلازم ذات الحق سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. النوع الثاني من الصفات على حسب تقسيم السلف الصالح، الصفات الفعلية. إيه هي الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي أفعال لله عز وجل تتعلق بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. الأمر هنا مربون بمشيئته، متوقف على إرادته، زي الاستواء على العرش. ربنا لما خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش صفة فعل. النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وفي يوم عرفة، ربنا ينزل على حسب مشيئته في الوقت الذي يحدده، وأيضا المجيء لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي يوم القيامة على عرش أرض المحشر. هذه صفة فعل تحدث في وقت دون وقت على حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذه الصفة صفة تتعلق بمشيئة الله. وأيضا الغضب والرضا والفرح والضحك والقبض والبسط وغير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى، هذه تسمى صفات أفعال. إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن هذه الصفات من خلال أسماء الله الحسنى التي تدل عليها. لكن تعالوا نشوف النوع الثالث من أوصاف الحق سبحانه وتعالى، اللي هي الصفات الذاتية والفعلية. يعني الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. الاعتبار الأول أصل الصفة وملازمتها للذات، ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات، زي مثلا صفة الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، باعتبار القدرة على الكلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى إله حق، والإله الحق لا يمكن أن نتصور فيه العجز عن الكلام. ربنا لم يزل ولا يزال متكلما. الكلام من لوازم الكمال، وضد الكلام اللي هو البكم والخرس من أوصاف النقص. ما نقدرش نقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، وإلا شبهناه بالعاجز الضعيف. وربنا سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل أنهم عبدوا عزلا من دونه. أول ما عاب عليه قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فالإله لازم يكون متكلم. على هذا الاعتبار صفة الكلام هي صفة ذاتية لأنها من لوازم الذات. الكلام من لوازم الكمال. ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته، فبهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذات لله سبحانه وتعالى. لكن في اعتبار آخر، وهو أن هذه الصفة اللي هي صفة الكلام صفة تتعلق أيضا بمشيئة الله، صفة تتعلق بقدرة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يعني مش معنى أنه متكلم أنه يلزم أن يتكلم على الدوام بلا انقطاع. بعض الناس يقول لك عشان يبقى متكلم يبقى لازم يتكلم على طول، أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء. هنا صفة الكلام تتعلق بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ممكن يتكلم اللغة العربية فينزل القرآن، أو يتكلم بالتوراة أو يتكلم بالإنجيل على حسب لغته. فالكلام صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل على اعتبار أنه يتكلم في وقت دون وقت. فربنا سبحانه وتعالى مقتصف بالكلام في الأزل كصفة ذاتية له، وشاء أن يتكلم في وقت دون وقت، شاء أن يتكلم بالقرآن وينزله وحيا عربيا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصفات في صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات ذاتية فعلية في وقت واحد زي صفة الكلام. الصفات الذاتية وإحنا بنتكلم عن الأسماء التي تدل على الصفات، تكلمنا على الأسماء التي تدل على صفات الذات، واستطعنا أن نجمع حوالي 40 اسما من أسماء الله الحسنى. وبإذن الله تعالى سوف نتحدث ابتداء من هذه المحاضرة عن أسماء الله الحسنى التي تدل على أوصاف فعله، هي الصفات الفعلية. هنحاول نجمع الأسماء التي تدل على أوصاف فعل الحق سبحانه وتعالى والتي تتعلق بمشيئته. هنبدأ بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول ناخد النهاردة اسمين، الاسم الأول هو اسم الله الرحمن، والاسم الثاني اسم الله الرحيم، وسنتبع بإذن الله تعالى نفس المنهج ونفس الأسلوب الذي سلكناه في حصر الأسماء الحسنى. نتبعنا منهج في حصر الأسماء الحسنى التي تدل على أوصاف ذات الله عز وجل. المنهج ده إيه؟ المنهج إن الاسم يرد في نص من القرآن والسنة، لازم آية من القرآن أو حديث ثابت صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرد الاسم أيضا على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، يكون الاسم مطلق وغير مقيد بالإضافة، وأن تتحقق فيه علامات الإسمية في داخل النص. إن الأسماء زي ما عرفنا هي أسماء توقيفية، لا يجوز فيها الاجتهاد العقلي، ولا يجوز فيها الاستحسان الشخصي، ولا يجوز فيها الإيمان الذوقي، لا يجوز تسمية الله من عند أنفسنا أبدا، حتى لو إن واحد اعتمد على الاشتقاق من الفعل أو الوصف حسب اجتهاد الشخص. واحد يقرأ آية فيها فعل من أفعال الله عز وجل فيقوم هو يشتق اسم منه، زي مثلا واحد يسمع قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو بقى يعني يعمل نفسه ما شاء الله ويقول لك من أسماء الله الحسنى المريد. هو ربنا سمى نفسه بالمريد، وصف نفسه بأنه يريد، وباب الصفات باب الأفعال أوسع من باب الأسماء. هو بقى يقول لك لا أنا أسميه كده. بعض الناس للأسف يقول لك ربنا من أسماء الحسنى المريد، على أي أساس سميه المريد؟ أسماء الصفات المنهج فيها منهج توقيف، وخصوصا الأسماء، أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية دلت على العالمية والوصية معا. ومن هنا لا بد أن نتقيد بالنص، شوف النص هل ورد فيه اسم ولا لا، وهل فيه علامات اسمية ولا لا، بهذا نستطيع أن نحصي أسماء الله عز وجل على منهج سليم. تعالوا بقى نبدأ باسم الله الرحمن اللي هو الاسم الواحد والأربعون. الاسم الواحد والأربعون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الرحمن. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمين ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا ورد في كثير من النصوص النبوية، وفي هذه النصوص المعنى ورد محمولا عليه مسندا إليه، فيه علامات الإسمية زي ما ورد في قول الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن محمول عليه قوله تعالى علم القرآن، أسندت إلى الرحمن، والرحمن فيها ألف ولا ابتدأ الله بها الآية، بل هي آية مستقلة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن اسم من أسماء الله يدل على صفة فعل هي صفة الرحم، يرحم من يشاء من عباده. الله عز وجل يقول أيضا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويقول الله عز وجل كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، عالمية ظاهرة بسم الله الرحمن. والله عز وجل يقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. لاحظوا هنا ان ربنا لما يذكر الاستواء على العرش يضيف الى الاستواء اسم الله الرحمن، او يضيف الاستواء الى هذا الاسم على وجه الخصوص، ما قالش الرحيم، ولم يقل القوي على العرش استوى او الملك على العرش استوى، وانما قال الرحمن على العرش استوى. عشان ايه؟ دي هنعرفها بعد شوية، لكن خلينا نأجلها حتى نورد الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة على اسم الله الرحمن وعلى عالمية الاسم ووصفيته. اسم الله الرحمن ورد في القرآن في 45 موضعا، ورد منفردا، لكن اقترن في 6 مواضع باسم الرحيم. 6 مواضع فقط اقترن اسم الله الرحمن باسم الرحيم، ولم يقترن بغيره. لم يرد اسم الله الرحمن مضافا الى اسم اخر من اسم الرحيم، وفي 6 مواضع في القرآن، زي ما رد في قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن لاحظ هنا بيسبق اسم الله الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سورة الحشر، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل، ويقول الله تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الصلة، في 6 مواضع في القرآن بسم الله الرحمن ورد مقترنا باسمه الرحيم، لكن بقية المواضع اسم الله الرحمن ورد منفردا ودون اقتران، زي ما ورد في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. سورة مريم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والله عز وجل يقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وإحنا إن شاء الله دلوقتي هنعرف إيه معنى اسم الله الرحمن ولماذا أضيف إلى الرحيم. هذا مما ورد في القرآن مما يدل على اسم الله الرحمن أنه اسم يدل على العالمية والوصفية معا، وأيضا الاسم ورد في السنة في نصوص كثيرة دل ونصت على اسم الله الرحمن، زي ما ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل 3، يعني 3 أنواع، فرس للرحمن وفرس للإنسان والفرس الثالث وفرس للشيطان. الرسول قسم الخيل إلى 3 أنواع، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. الشاهد هنا فرس للرحمن، يعني ايه فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان؟ تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في ذلك. بيقول فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، هذا الفرس أعد لله عز وجل للجهاد في سبيله، فعلفه وروثه وبونه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من وصفه، هذا كله في سبيل الله فرس للرحمن. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، زي مسابقات الخيل والمراهنة عليها التي تحدث في كل مكان وزمان حتى الآن، هذه هي فرس الشيطان. يرب الخيل ليس للجهاد في سبيل الله، ولكن يربيها لكي يتفاخر بها ويراهن ويقامر عليها، فهذا هو فرس الشيطان كما حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي تصفر من فقر. يعني ايه يلتمس بطنها؟ يعني بيربيها عشان تخلف ولكي تتوالد فيبيعها ويتاجر فيها فهي تصفر من فقر، هذا من أسباب الرزق ولا شيء فيه. يبقى هنا الشاهد الخيل 3، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. الشاهد من اسم الله الرحمن الرسول نص عليه فقال فرس للرحمن، فأما فرس الرحمن فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بالرحمن زي ما رسول الله وأيضا في المسند وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه أن رجلا سأله عبد الرحمن بن خنبش صحابي سأله كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، الشياطين من شدة غيظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولت قتله. وعبد الرحمن بن خنبش عنده تفاصيل القصة، يقول جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال من شدة غيظهم لما ظهر التوحيد في الجزيرة وتطهرت الأرض من الشرك، وأصبحت الشيطان لا تستطيع أن تفعل شيئا ولم تعد تعبد في الجزيرة، تحضرت على النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال والأودية. يقول عبد الرحمن بن خنبش وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايب شعلة من النار ويريد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ يقول عبد الرحمن فهبط إليه جبريل عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل على الفور، فقال له جبريل يا محمد قل ما أقول، يعني ردد وراء اللي هقوله لك بسرعة، قل ما أقول. فقال جبريل قل يا محمد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وغرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الرسول عليه الصلاة والسلام ردد هذا الكلام خلف جبريل عليه السلام. يقول عبد الرحمن بن خنبش فطفئت نارهم هم الشياطين وهزمهم الله تبارك وتعالى. هذا دعاء عظيم علمه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، دعاء مسألة ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. هنا اسم الله الرحمن دخلت عليه ياء نداء، ياء نداء من علامات الاسم. الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل عليه السلام سمى رب العزة والجلال باسم الرحمن. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. قال فهي خداج ثلاث مرات. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، يعني من الحاش اللي يراها وراء يقرأ الفتحة ويبدأ يقرأ بعد عطول. فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي أو فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد هنا طبعا اللي هو قول النبي عليه السلام وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فهنا نص على تسمية الله بالرحيم ورد في القرآن وأيضا في السنة. وروى الإمام أحمد وأيضا أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من إثمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبده، أبده يعني أقطعه. حديث بيقول في رواية أخرى أو في لفظ آخر من يبثها أبده يعني من يقطعها أقطعه. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فسمى نفسه بالرحمن. وعند أبي داود والترمذي إمام الترمذي قال حديث حسن صحيح وأيضا حسنه الشيخ الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإحنا اتكلمنا في محاضرة مستقلة عن اسم الله الأعظم وعن اقتران الأسماء الحسنى. تعالوا بقى نشوف إيه معنى اسم الله الرحمن. مركزوا معايا أول. الرحمن في اللغة صفة مشبهة مستعملة كصيغة للمبالغة، صفة مشبهة، هذا من ناحية لغوية، وهي أبلغ من الرحيم. الرحمن أبلغ من الرحيم. الرحمة في حقنا نحن كبشر عبارة عن رقة في القلب، هذه الرقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم بالعون، وتقتضي العطف والمسامحة. قل له ارحمه يا أخي، أن يعطف عليه، ساعده، أحسن إليه. لكن الرحمة في حق الله لا نعلم كيفيتها. ربنا يرحم عباده بأوجه كثيرة كما سنرى. الرحمة من صفات الأفعال، تستدعي مرحوما. والرحمن اسم يخص الله وحده، اختص الله به، ولا يجوز إطلاقه في حق غيره أبدا. إن معنى الرحمن هو الذي رحم كافة خلقه بلا استثناء، خلقهم ووسع عليهم رزقهم ووسعت رحمته كل شيء. الرحمة اللي في اسم الرحمن شملت جميع المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا. واحد يستعرض يعني رحمة ربنا وسعت الكفار، اللي هي الرحمة العامة في اسم الرحمن. رحمة ربنا سبحانه وتعالى من أعظم صفاته بالنسبة لعباده. الرحمة هنا تفتح أبواب الرجاء والأمل، وتدفع أبواب الخوف واليأس، وتشعر الشخص بالأمن والأمان. ربنا سبحانه وتعالى غلبت رحمته غضبه. وبعدين لم يجعل لنا من هذه الرحمة في الدنيا إلا جزءا يسيرا، جزء يسير من واسع رحمته، به يترحم الناس ويتعاطفون، وكذلك سائر الأحياء في الأرض أجمعون. هؤلاء الرحمة الموجودة في الخلائق جزء من مئة جزء من رحمة الله التي دل عليها اسم الرحمن، رحمة عامة وشاملة، وسنبين لكم كيف ذلك. لكن شوفوا الحديث اللي ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. الجزء الواحد من الرحمة اللي موجود في الأرض الرسول بيقول عليه إيه؟ يقول: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. من رحمة الحق سبحانه وتعالى. في رواية أخرى عند البخاري: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. في حديث مؤثر جدا، حديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، السبي الغنيمة التي تؤخذ في الحرب، فإذا انهزم الأعداء المسلمون يأخذون النساء سبيا. يقول عمر: فإذا امرأة من السبي تبتغي، تبتغي يعني إيه؟ يعني بتدور على طفل عشان ترضعه. هذه المرأة سبيت هي وطفلها، سبيت وابتعدت عن طفلها. تعرفين المرأة لما تكون بترضع يجتمع اللبن في ثديها فيؤلمها، وقلبها يتفطر على رضيعها وعلى طفلها. المرأة دي ماذا صنعت اللي وقعت في السبي؟ تبحث عن طفلها، فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها أرضعته عشان يخفف ألم اللبن في ثديها. فهي تبحث عن طفلها حتى وجدته، لقت ابنها فأخذته وضمته وأرضعته بلفة وبحنان وبشوق. عمر الخطاب يقول: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل ممكن المرأة اللي بتدور على ابنها دي وبعدين لقيته وألصقته ببطنها وأرضعته ممكن ترمي ابنها في النار؟ قلنا: لا والله، هي تقدر على ألا تطرحه فيها وحدها، يعني تقدر تعمل الكلام ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه رحمة ربنا تبارك وتعالى بخلق أجمعين. فالرحمة اللي دل عليها اسم الله الرحمن رحمة عامة، رحمة دل عليها اسم الله الرحمن، رحم أهل الدنيا. واحد يقول لك إيه؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى رحم أهل الدنيا كله رحمة عامة؟ نعم، اسمع كده. ربنا بيقول إيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تصور بقى ان الشمس ما طلعتش خالص، الدنيا هتتلج، المطر هينزل، هيبقى فيه ثلج في كل مكان، فمن رحمة الله عز وجل بخلقه جعل لهم الليل والنهار. والليل والنهار بس ما كنت المؤمنين ولا المؤمنين كافرين، الليل والنهار للخلائق أجمعين. الله عز وجل يقول وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لو إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الرياح كالرياح التي أرسلت على عاد ودمرتهم تدميرا، إن حيعرفوا قيمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى رحمة العامة. والله عز وجل يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ربنا أنزل المطر فأحيى الأرض بعد موتها فأنبتت فأكل الناس وتمتعوا بفضل الله. هذه رحمة، رحمة عامة للخلائق أجمعين، رحمة دل عليها اسم الله الرحمن. انتوا فاكرين السؤال اللي سألناه ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الاستواء على العرش وأضافه إلى اسمه الرحمن فقط؟ ربنا سبحانه وتعالى خص اسمه الرحمن عند ذكر استوائه على العرش ليه؟ لأن العرش في السماء فوق الكل، والله فوق العرش، وهو فوق جميع الخلائق، فوق الكل، مؤمنهم وكافرهم، حياتهم قائمة بإذنه، وأرزاقهم مكنونة في غيبه، وبقاؤهم رهن مشيئته وأمره، فلا حول ولا قوة لهم إلا بقوته وحوله. هيعملوا إيه لو إن ربنا سبحانه وتعالى تخلى عنهم؟ من لهم دون الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة لهم إلا بقوته وحوله، فهو الملك والكل في مملكته. ولذلك لما كان فوق الكل وخلق السماوات والأرض بالحق استوى على العرش فذكر اسمه الرحمن الذي يقتضي الرحمة العامة، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا، ذكر اسم الله الرحمن بعد الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة بدلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وضع له بدلالة المطابقة. فاسم الله الرحمن وضع للدلالة على ذات الله وعلى صفة الرحمة معنا الرحمة العامة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضم، دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وعلى صفة الرحمة العامة وحدها دلالة التضم، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. اللي في إيده الرحمة لازم يبقى حي وقيوم، قائم بذاته وقائم بذاته في أوصاف أيضا. اسم الله الرحمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الغنى والأحدية وعلى العزة والصمدية. اللي بيرحم هو المنفرد، هو الغني، هو العزيز، هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق طالما إن الرحمة فيه. كل ما يلزم لقيام وصف من يرحم رحمة عامة مطلقة يدل عليه اسم الله الرحمن بجلس اللزوم. وأيضا ما يترتب عليه اسم الله الرحمن زي ما قلنا دل على صفة من صفات الفعل لأنها تتعلق بمشيئة الله. نعم رحمة الله تبارك وتعالى تتعلق بمشيئته حتى ولو كانت رحمة عامة في اسم الرحمن. أصل واحد يقول لك إيه؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى تبقى رحمة عامة وتتعلق الرحمة بمشيئته؟ نقول له إن الرحمة العامة التي تلحق الكافرين والمشركين والتي بها خلقهم الله ورزقهم وجعلهم ينعمون ويختارون كفرهم وغيهم، هذه الرحمة هي إلهية، ربنا سبحانه وتعالى أجل لهم فيها عقابهم، رحمة مستمرة لفترة محدودة. الرحمن اسم يدل على صفة الرحمة العامة بالمخلوقات في الدنيا، لكن هذه الرحمة مقيدة وخاصة بانتهاء الدنيا، عند انتهائها خلاص الأمر بيختلف. الآخرة ما فيش رحمة الكفار، هي رحمة عامة من وجه وخاصة من وجه، عامة بالخلائق في الدنيا، أما في الآخرة لا تنفعهم رحمة رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يرحم من يشاء في الدنيا وفي الآخرة. اسم الله الرحمن يدل على صفة من صفات الفعل، والرحمة اللي دل عليها اسم الله الرحمن هي من إضافة صفة لموصوف. نعم إن الرحمة إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهي على نوعين. النوع الأول رحمة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المفعول إلى فاعله والمخلوق إلى خالقه، ده النوع الأول. والنوع الثاني رحمة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه رحمة ليست مخلوقة ولكنها صفة من أوصاف الله عز وجل وحده. طيب النوع الأول زي إيه؟ اللي هي الرحمة المخلوق التي تضاف إلى الله عز وجل من ذات إضافة المفعول إلى فاعله، زي ما ورد عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطوهم. هم بيتكلموا بعض، واحد يقول لك يعني ازاي يعني الجنة هتتكلم والنار هتتكلم؟ ما نعرفش، الله أعلم كيفية ذلك، لكننا نصدق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخبره. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول، قال الله تبارك وتعالى للجنة، يعني لما حصلت المحاجة بينهم، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. لاحظوا هنا أن ربنا بيقول أنت رحمتي، فهل الجنة صفة لله؟ لا، الجنة مخلوقة من مخلوقات الله، أضيفت إلى الله من باب إضافة المفعول إلى فاعله، إضافة المخلوق إلى خالقه، زي بيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه من باب إضافة المفعول إلى فاعله. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. فلكل واحد منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، يعني كفاية. واحد يقول لك إيه يا أخي، يعني ربنا سبحانه وتعالى له رجل اللي قال الكلام بالرسول مشانه، لكن إياك تتصور أن الرجل في هذا الحديث هي المقصود بها عند ذكر الرجل في حق الإنسان. انتبه، هذا تصوير من الشيطان. أما كيفية قدم الحق أو كيفية رجل الحق سبحانه وتعالى، نقول فيه الله أحد، أنا ما شفتش، هو الذي يعلم كيف هو. نصدق بخبر الله ولا نمثل الله بخلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الصورة اللي جايبها لك الشيطان استعذ بالله منها، لأن الله ليس كذلك. ومن كيفيتها إيه؟ يقول الذي يعلم ذلك هو الله، والذي يعلم كيف هو. لا كيفية، نعم، لكن من الذي يعلمها؟ ربنا تبارك وتعالى. أما نحن فنؤمن بها كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا ما ينفعش فيها التأويل، إن بعض الناس يرد الحديث، والحديث زي ما أنتم عارفين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة اتفق عليه. فاللي مش فاهم توحيد الصفات أو على المذهب الأشعري أو على مذهب المتكلمين، الحديث ده بيعمل له إزعاج، لك ده تمثيل وده تشبيه. هو اللي قال الكلام ده احنا ولا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني الرسول ما يعرفش ان الكلام ده تشبيه؟ بيقولوا ليه؟ مفيش تشبيه ولا حاجه، هم اللي فاهمين غلط. اثبات الصفات لرب العزه والجلال لا يدل على التشبيه. يبقى تشبيه لو قلنا رجل الحق زي رجل فلان، قدم الحق زي قدم فلان، وجه الحق زي وجه فلان. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الصفات كما يليق بجلاله، واحنا ما شفناش ربنا ولا شفنا له مثيل. فهنعرف ازاي؟ عند اللقاء اذا انعم الله علينا برؤيته، ونسال الله ان نكون من اهل الجنه والرؤيه، عندها يمكن للشخص ان يرى رب العزه والجلال، يرى كيفيه الوجه، ويرى الاء الحق سبحانه وتعالى. فنؤمن بالحديث كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام يقول: فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احدا. واما الجنه فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد، الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن رب العزه بالحديث، قال للجنه: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. هذه رحمه مخلوقه مضافه الى الله عز وجل من باب اضافه المخلوق الى الخالق. ربنا خلق الجنه برحمته ثم اضافها اليه، قال: انت رحمتي، وسماها رحمه لان خلقت بالرحمه وللرحمه. هكذا ذكر العلامه ابن القيم في اكثر من موضع له في كتبه. هذه رحمه مخلوقه مضافه الى الله عز وجل، اضافه المخلوق بالرحمه الى الخالق. وربنا سماها رحمه لان خلقت بالرحمه وللرحمه، وخص بها اهل الرحمه، فانما يدخل الجنه الرحماء. ورد عند الامام البخاري في الحديث اللي تقدم ذكرناه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه، فامسك عنده 99 رحمه، وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ييأس من الجنه، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ان ربنا خلق الرحمه، فلما يقول الجنة أنت رحمتي من ذات إضافة المخلوق إلى خالقه. وأيضا في قول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. الرحمة هنا هي النعمة، أموال أطيان أو ما شابه ذلك من نعم الله على خلقه التي لا تحصى ولا تعد، هذه النعم كلها مخلوقة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الرحمة هنا رحمة مخلوقة، فلو أضيفت إلى الله يبقى من إضافة المفعول إلى فاعله. وزي قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إحنا نقول الكلام ده على أساس إيه؟ على أساس إن في دعاء اشتهر بين الناس القديم والحديث، واحد بيدعو يقول لك اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، فبعض الناس يقول لك يا أخي ما تقولش كده، لأن مستقر ربنا سبحانه وتعالى ذاته، يبقى تريدنا أن نجتمع في ذات الحق، فكرهوا أن يقولوا ذلك، أبدا، لا مانع من هذا الدعاء. إن الشخص يقول اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك وأرض الجنة، لأن هنا مستقر رحمة الجنة، وهي من باب إضافة المفعول إلى فاعله، وهو لا يعني أبدا إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس هذا هو مراد الداعي، بل مراده الرحمة المخلوق التي هي الجنة، أن نجتمع في الجنة، فالداعي يطلب أن يجمعه الله مع من يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة اللي هي الجنة، وهذا أمر ظاهر جدا، فلا مانع من الدعاء بهذا. ويقول لك بخلاف كده يحتاج إلى أن يفرق بين إضافة المفعول إلى فاعله وإضافة الصفة إلى الموصوف. لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي دل عليها اسم الرحمن هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليست من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. تنبه، تعالوا شوف بقى كيف ندعو الله باسم الرحمن دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إن الشخص يتخير الاسم المناسب من أسماء الله الحسنى فيدعو الله به، أو يتخير الوصف الذي دل عليه الاسم يدعو الله به في دعائه، في دعائه لربه يتوسل بهذا الاسم أو بهذه الصفة تحقيقا لمطلبه. زي الحديث اللي رواه الإمام الطبراني في الصغير وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل يا معاذ اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دعا الله عز وجل باسمه الرحمن دعاء مسألة أن يغنيني الحق سبحانه وتعالى عن من سواه، لو كان عليه مثل جبل أحد دينا لأبداه الله عنه. أنا أرى إن أي واحد منكم يحفظ هذا الحديث حفظا، إن ما أكثر الديون وما أكثر الهموم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك الدين عن جميع المسلمين. وأيضا في المسند في الحديث الذي تقدم صححه الشيخ الألباني اللي هو حديث عبد الرحمن بن قنبش، لما واحد سأل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، عارفين إن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي كلمات، قال له قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرع وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ولذلك انطفأت نار الشياطين وهزمه الله تبارك وتعالى. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو امتلاء القلب بالرحمة، امتلاء القلب بالحب، بالحرص على ما ينفع الخلق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. نعم واحد يقول يعني الزم يعني الواحد يحرص أن يرحم الكافرين. تعالوا شوف الأول إزاي يحرص على حرص المؤمنين. المؤمنون يحب لهم ما يحب لنفسه، يوقر كبيرهم ويرحم ضعيفهم ويجعل حبل الرحمة ممدودا إليه ويسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم. دي رحمة الإنسان العامة بالمؤمنين. طيب رحمة العامة بالكفار، رحمته بالكافرين أن يحرص على دعوتهم ويسلم في إخماد النار التي تشتعل فيه بسبب كفرهم ودون وعي منهم، فيجتهد في نصيحتهم والأخذ على أيديهم لطفء النار اللي ولع فيه عن طريق الدعوة والاجتهاد، حتى ولو بالجهاد، لو بجهاد في بعض المواطن الجهاد هنا بيبقى دواء للكفار، النار بتولع فيه. الكافر لو علم ما ينتظره من العذاب لشكر كل من دعاه إلى اتقائه، شكر كل من دعاه وحاول منعه ولو بالقوة من هذه النار التي ستلتهم، نار التعاسة في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. الشخص يجب أن يرحم الجميع، المؤمنون لهم رحمة والكفار أيضا لهم رحمة، رحمة الكفار دعوته والحرص على إخماد النار التي تشتعل فيها. في حديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. في زيادة صحيحة عند الإمام الترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم سجنة من الرحمن، السجنة هي القرابة المتشابكة، جعل الله الرحم متشابكة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأيضا في المسند صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقمع القول. أقمع القول يعني اللي بيسمعوا الكلام وما يعنوش به. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه آذانهم بالأقمع المخرومة، حطوا فيها المية وتصب فيها الماء فلا تمسك شيئا، يعني لا يستجيب لما يسمع. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، لما يكون فعلهم هو عصيان الله عز وجل. هذه هي الرحمة التي ينبغي على المسلم أن يتخلق بها في دعاء العباد. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، الاسم الثاني والأربعون من أسماء الله الحسنى اسم الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به على مثل ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية. وفي هذه النصوص ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما رب في قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سورة ياسين. وأيضا في قوله تعالى في سورة فصلت: نزلا من غفور رحيم. واسم الله الرحيم اقترن باسم الرحمن زي ما ذكرنا أن اسم الله الرحمن اقترن بالرحيم في 6 مواضع من القرآن الكريم، زي قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الأمر هنا يغني عن الإعادة، لكن غالبا ما يقترن اسم الله الرحيم باسم التواب وباسم الغفور وباسم الرؤوف وباسم الودود وباسم العزيز. هذه الأسماء التي اقترنت باسم الله الرحيم. السبب في كده إيه؟ السبب إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة تلحق المؤمنين. احنا قلنا إن الرحمة اللي باسم الله الرحمن رحمة عامة، رحمة في الدنيا شملت جميع الخلائق أجمعين، المؤمن والكافر، البر والفاجر. لكن الأمر بيختلف في الآخرة، رحمة ربنا في الآخرة ستشمل المؤمنين فقط باسمه الرحيم. فزي ما الرحمة شملت الناس في الدنيا باسم الرحمن، فإنها سوف تشمل المؤمنين فقط في الآخرة باسمه الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم وتلحقهم رحمته التي يدخلون بها الجنان، كما ورد ذلك في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الإيمان: سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم، خاص بذلك المؤمنين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة الجافية سيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، يدخلهم في جنته. والجنة ربنا قال لها أن برحمته، من إضافة المفعول إلى فاعله، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالرحمة هنا رحمة خاصة، ترن اسم الله الرحيم باسم التواب والغفور والرؤوف والودود والعزيز. هذا الاقتران يحمل في طياته دعوة للتوحيد والإيمان. نعم، ربنا سبحانه وتعالى من خلال اقتران الأسماء تلاقي فيه دعوة للكفار، يدعو الكافرين إلى الإيمان، أو يدعو المذنبين إلى ترك العصيان، أو فيه تهديد للكفار بما فعله الله عز وجل بأهل الظلم والطغيان. فاسم الله الرحيم اقترن باسمه الرحمن عشان يبين لنا أن رحمته العامة هي رحمة إلهية، وأن الكافر لم تلحقه الرحمة يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى اقتران الاسمين اسم الله الرحمن واسم الرحيم فيه دعوة صامة، فيه نداء للعقلاء يظهر من خلال اقتران الأسماء. كذلك أيضا نرى اقتران اسم الله الرحيم باسم التواب دعوة لأهل العصيان أن يدخلوا تحت الرحمة الخاصة، وأن يزدادوا من الإيمان. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اسم الله التواب اقترن باسم الرحيم لكي يتوبوا ويدخلوا تحت الرحمة الخاصة. ويقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في سورة التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جماعة لتخلفوا عن غزو التبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن الملك اللي معاه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكذلك أيضا اقتران اسم الله الرحيم باسم الغفور دعوة إلى المغفرة فيها تهديد ووعيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا رحمة خاصة بالمؤمنين ودعوة إلى أن يدخل الخلائق أجمعون في رحمة أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ودعوته للخلق يدعو الخلائق سواء كانوا كافرين أو كانوا مؤمنين يدعوهم إلى الإيمان برب العالمين. المؤمن يزداد إيمانه والكافر يتوب عن العصيان. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللي على ذنب يتوب ويعود إلى الرحمة الخاصة لأن الرحمة العامة اللي في اسم الرحمن لها حين لغاية ما يموت الشخص إلى أن تنتهي الدنيا. أما في الآخرة فربنا سبحانه وتعالى لديه عقاب شديد وعذاب أليم. رحمة رب العزة وجل لن تنحته أبدا في الآخرة. وأيضا في اسم الله الرحيم اقترن باسمه الرؤوف الودود اسم قريب واسم لطيف. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اسم الله الرؤوف اقترن باسمه الرحيم. وأيضا في قول الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. شوفوا دعاء أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واقترنا باسمه الودود في قول الله تعالى في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ربنا سبحانه وتعالى يتلطف لخلقه ويدعوهم لأن يدخلوا في الإيمان يدعوهم لأن يدخلوا في رحمته. وورد أيضا اسم الله الرحيم مقترنا باسم العزيز زي ما ذكرنا ذلك في اسم الله العزيز قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ليه اقترن اسم الله العزيز باسم الرحيم؟ عشان يبين أن العزيز غالب على الخلق أجمعين حتى لو أعرضوا عن رب العالمين وأنه سينصر عباده الموحدين ولو بعد حين. النصر والعزة للإسلام والمسلمين وهو في المقابل بالمؤمنين المستضعفين رؤوف الرحيم طالما أنهم وحدوا الله باسم العزيز كما قال تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والآية دي زي ما ذكرنا في محاضرة سابقة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في 9 مواضع من سورة الشعراء يذكر قصة الأمم الماضية وإهلاكه للكافرين ثم يقول بعدها وإن ربك لهو العزيز الرحيم لكي يبين أن الله عز وجل عزته غالبة على الرغم من دعوته لهم إلى الإيمان وعلى الرغم من رحمته العامة والخاصة. هذا من موارد القرآن عن اسم الله الرحيم. تعالوا نشوف بعض موارد السنة في الدلالة على اسم الله الرحيم. ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا فيه نص على اسم الله الرحيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لأبي بكر الصديق. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث محجن بن الأضرع إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله في الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قالها ثلاثة. وروى أبو داود أيضا وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين في جنازة يعني، واسلة بن الأسقع بيقول: فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جواري، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هنا أيضا ثبت في السنة تسمية الله عز وجل باسمه الرحيم. وأيضا ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني في المجلس الواحد الرسول كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. الشاهد هنا اسم الله الرحيم ورب في الحديث. وروى الطبراني أيضا في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم هو الغفور الرحيم. ندي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده الرحمة الخاصة. الرحيم دل على صفة الرحمة الخاصة. الرحمة هنا اللي دل عليها بسم الله الرحيم هي بمعنى المغفرة، هي خاصة بالمؤمنين وحده. فالرحمن الرحيم بنيت على صفة الرحمة. الرحمة اللي بسم الله الرحمن هي على وزن فعلاه إن معناها الكثرة، فرحمته وسعت كل شيء، هو أرحم الراحمين. أما الرحيم فإنما ذكر بعد اسم الله الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل، والرحيم قد يكون لغيره. ممكن واحد يسمى بالرحيم لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نبيه رحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فجيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن لمعنى الرحم، رحمة الشاملة العامة. وبعدين في تخصيص بعد هذه الرحمة بسم الله الرحيم، هذه الرحمة تخص المؤمنين فقط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحيم في اللغة فعيل بمعنى فاعل، زي سميع بمعنى سامع، وقدير بمعنى قادر. عبد الله بن عباس يقول: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. فالرحمن هو الرقيق، والرحيم هو العاطف على خلقه بالرزق. عبد الله بن عباس يقول: هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر. رحمه ربنا سبحانه وتعالى اللي دل عليها اسمه الرحيم هي زي ما ذكرنا رحمه خاصه لعباده المؤمنين فقط. ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا هداهم الى الايمان، وفي الاخره يثيبهم ويخلدهم في الجنان. رحمه الله عز وجل لا تقتصر على المؤمنين فقط، بل تمتد لتشمل ذريه المؤمنين، تشمل ذريتهم من بعدهم، تكريما لهم وسكينه لانفسهم. نعرفين قصة الخضر مع الجدار التي قال فيها رب العزة والجلال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. بقي العمل الصالح لأولاده، حفظ الله عز وجل رزقهم حتى جاء هذا العبد الصالح مع موسى عليه السلام واستخرج الكنز لهذين الغلامين. فالإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل على طاعته سبب لاستجلاب رحمته. وربنا سبحانه وتعالى قرن بين الطاعة والرحمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل شأنه: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. دعوة إلى الطاعة تتبعها الرحمة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الرحمة الخاصة مقرونة بالطاعة، والطاعة لرب العزة والجلال سبب في استجداد رحمته. بسم الله الرحيم يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة الخاصة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة الخاصة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الغنى والأحدية، وعلى العزة والصمدية، زي ما بسم الله الرحمن. وعلى كل ما يلزم لقيام وصف من يرحم رحمة خاصة، وأيضا ما يترتب عليه. بسم الله الرحيم دل على صفة من صفات الفعل بأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الرحيم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة دي ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هذا من الدعاء العظيم الذي كان يدعو به عبد الله بن مسعود دعاء مسألة: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي الحديث التي تقدمت في الدلالة على اسم الله الرحيم، أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. ده دعاء مسألة. وأيضا في دعاء الرجل الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له، الرجل بيقول إيه: اللهم إني أسألك يا الله وأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو دعاء المسألة، أن يذكر اسم الله عز وجل في دعائه ثم يطلب ما يشاء من ربه. أما دعاء العبادة فهو امتلاء القلب برحمة الولاء، برفقة الوفاء، هذه الرحمة التي تدفع إلى حب المؤمنين وبغض الكافرين. وأسوتنا في ذلك هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشخص يكفيه رحمة للمؤمنين، حرص على المؤمنين، توحيدا لاسم الله الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بأصحابه رحيم، رفيقا حبيبا صديقا. من البخاري روى من حديث مالك بن الفويرس رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته، وشوفوا تعبير مالك بن الفويرس وكان رحيما رفيقا. والإمام مسلم روى من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاث أنواع: ذو سلطان مبسط، متصدق موسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسط، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء هم أهل الجنة. فالطاعة تدفع إلى الرحمة والمغفرة، وتوحيد الله عز وجل يستوجب الفوز في الآخرة. أحبتي في الله، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل وشبح زائل وسند مائل. اتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بالآيات والأثر، وازدجروا بالنذر، وانتفعوا بالمواعظ. أتتكم مخالب المنية، وضمكم بيت التراب، ودهمتكم فضائع الأمور، بنفخة السور وضعفرة القبور، وسياقة المحشر وموقف الحساب، بإحاطة قدرة الجبار. عباد الله، اتقوا تقية من قنع فقنع، ووجل فرحل، وحذر فأبصر فازدجر، فاحتث طلبا، ونجا هربا، وقدم للمعاد، واستظهر بالذات، وكفى بالله منتقما وبصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحديدا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا وعقابا. وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.